بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. نحن تكلمنا عن مسألة المطر وضابط المطر والحكمة والفرق بين الحكمة والعلة، وأن الشارع يعلق الأحكام بالعلل لا بالحكم، ثم وقفنا عن ذلك. لكن المؤلف إيش قال؟ قال ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. لما ذكر مسألة الجمع للمسافر لم يقتصر عنده الجمع على العشاءين خاصة، بل له الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء المسافر. لكن لما جاء إلى الجمع في المطر قال: إنما يجمع بين المغرب والعشاء، العشاءين والمغرب والعشاء، وهذا باب التغليب، يغلب أحد الاثنين فيسمى الاثنين باسم واحد، مثل أبوين، مع أنه أب وأم لكن يسمى أبوين، يعني يسمى بالأشرف منهما، ومثل القمران ونحو ذلك. طيب، فالمغرب والعشاء فقط هما اللذان يجمعان في المطر على كلام المؤلف الآن. معنى هذا أنه لو جاء المطر واحتاجوا للجمع في الظهر يجمعون العصر معه، فإنهم لا يجمعون على كلام المؤلف، فإنهم لا يجمعون. طيب، لماذا خصوا الجمع في المطر بالعشاءين فقط؟ لماذا خصوا العشاءين فقط؟ ليش؟ اقرأ عندنا، اقرأ الشرح. ايوه، ليش؟ انا بشوف الدليل، شوف الآثار الواردة عندنا. لأن أبا سلمة قال: من السنة إذا كان في يوم مطر أن يجمع بين المغرب والعشاء، وكان ابن عمر يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء. طيب خلاص. طيب، إذا قالوا هذا الأثر، أبو سلمة وابن عمر كانوا يجمعون في هذا، يعني يقولون يجمع بين المغرب والعشاء. فتعمل في الآثار هذه، هل في الأثر أو هذه الآثار، أو هل نقل عنهم منع الجمع بين الظهر والعصر؟ إنما نقل عنهم أنهم فعلوا ذلك مع المغرب والعشاء، والفعلهم لا يقتضي المنع من غيره. ما عندنا منع، صح ولا لا؟ ما عندنا منع من هؤلاء الصحابة عن الجمع بين الظهر والعصر، إنما غاية ما عندنا في هذه الآثار وغيرها أنهم حكوا أنهم كانوا يجمعوا في المغرب، حكاية فعل. هذا لا يدل على أن الجمع خاص بالعشاءين فقط، لا، لأنه لا ليس عندنا ما يمنع من الجمع بين الظهر والعصر. ولهذا كان القول الصحيح هو الرواية الثانية عن أحمد، والتي اختارها جماعة من أصحابه كأبي الخطاب وابن عقيل وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، أن الجمع جائز بين الظهر والعصر أيضا في المطر. لما قالوا؟ لعموم حديث ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته أو يحرج أمته، يعني المقصود من الجمع هو دفع المشقة والتيسير على الناس، وهذا المطلب موجود في الجمع بين الظهر والعصر أثناء المطر، حتى لا يتحرج الناس يقعون في الحرج والمشقة، فندفع عنهم ذلك بتجويز الجمع لهم بين الظهر والعصر، فهذا هو الصحيح. طيب، نعم، لكن اللي ذكره المؤلف هو المشهور من المذهب. نعم، باب صلاة المسافر. طبعا وقوله ويجوز الجمع في المطر، الحكم عندهم ليس خاصا بالمطر، بل المطر أصل يقاس عليه كل عذر عام. فلو كان عندنا برد أو ثلج أو ريح شديدة أو غبار شديد أو نحو ذلك مما يحصل به مشقة على الناس كمشقة المطر، فإنهم يجوز لهم أن يجمعوا، يجوز لهم أن يجمعوا. فالمطر لا يقتصر عليه الحكم، وإنما المطر أصل يقاس عليه الباقي، فما كان مثله في المشقة العامة فإن الناس يترخصون بالجمع، يترخصون بالجمع، بل قالوا لو كان البرد شديد ليلة، أو قالوا الظلماء شديدة لا يرى طريق، وقالوا لو كانت أمطرت لكن الوحل ما زال باقي في الشوارع، الوحل، قالوا ما يجمعون، يعني مثل السيول اللي حضرت عندنا، لا شك عند من جاءهم السيول لا شك أن الجمع رخصة لهم، بخلاف الذين ليس عندهم سيول. نحن ذكرنا لكم أنه ربما في البلد الواحد يمطر في جهة ولا يمطر في جهة أخرى، فلا نعمم بالطريق. فالمقصود أن المطر أصلا يقاس عليه، لا يظن أن ذكر المطر حصر لجواز الجمع به هو، لا، وإنما هو أصل يقاس عليه ما كان في معناه من المشقة العامة، والله أعلم. نعم. باب صلاة المسافر. باب صلاة المسافر، هذا هو باب القصر في الصلاة، لا تسموه بصلاة المسافر، قلنا لكم لأن القصر لا يجوز إلا في حالة واحدة وهي حالة السفر فقط فقط، ولهذا هي صلاة المسافر، لن يصليها غيره، لن يصلي أحد هذه الصلاة غير المسافر، ولا يسموه باب صلاة المسافر، وهو باب القصر في الصلاة، باب القصر في الصلاة. ولهذا اختلفوا في قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في النسك في الحج، هل هو قصر لأجل السفر ولا قصر لأجل النسك، هذا موضع خلاف بينهم. والذي دعاهم لهذا البحث أن أهل مكة لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر سلم أن ينفردوا عن الناس ويخرجوا ويقال لهم أتموا، ما قال لهم ذلك، بل قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال طيب الخروج إلى عرفة وفي منى ما ليس بسفرا، إذن هو قصر نسك ليس قصر صلاة، ليس قصر سفر. وقال لا بل قصر سفر، وهؤلاء لدلالة الحال عرفوا أنهم يتمون فما احتاج إلى تنبيه. العموم مسألة خلافية بينهم، محلها هناك بحث، هل أهل مكة يقصرون مع الحجاج ولا ما يقصرون إذا حجوا معهم، هذا محلها ليس هنا. المهم عندنا الآن باب صلاة المسافر، أول ما نحتاج إلى ذكره في هذا الباب ما هو السفر الذي يبيح القصر، أول ما نحتاج إلى ذكره الآن، صح ولا لا؟ طيب ها؟ وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة، فله قصر الرباعية خاصة. إذن عرفنا من كلام المؤلف الآن أنه أن القصر لا يشرع في كل سفر، إذن عندنا سفر خاص به يعلق القصر، سواه عندهم لا يسمى سفرا ولا يشرع لصاحبه أن يقصر، واضح؟ ولهذا نحتاج الآن إلى شروط هذا السفر، انتبهوا، لأن قال لك إذا كان السفر كذا وفيه كذا ومسافته كذا وكذا يقصر الرباعية خاصة، معناه إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط فإنه لا قصر، لأنه لا يعدونهم سفرا حينئذ. طيب نرجع نقرأ من جديد الآن حتى نقف على قيد على قيد قيد. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول، الشرط الأول المسافة، لا بد أن يقطع المسافر مسافة معينة عندهم، سيأتينا الكلام عليها، فإن لم يقطع هذه المسافة فإنه لا يسمى مسافرا، فمن قطع هذه المسافة وزاد عليها هذا هو المسافر عندهم، واضح؟ إذن أول شرط عندهم اعتبار المسافة، اعتبار المسافة. طيب لما قالوا باعتبار المسافة قلنا لهم كم المسافة؟ أنت قلتم لا بد من المسافة، طيب كم المسافة؟ قال المسافة المؤلف قال اقرأ عيد. وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، قال المسافة 16 فرسخا، هذا المسافة، مسافتها كم؟ ست الفرسخ كان مقاس معلوم عندهم، الفرسخ يعني من قياسات المسافات عندهم، البرد البريد والفرسخ والميل كان مشهور عندهم هذا، والقدم الآن ظهرت عندنا بدائل أخرى، المتر من الملي متر والسنتيمتر والديسيمتر والمتر والكيلومتر، وإيش في الميل عندنا، ما زالت الميل أميال هي أعلى شيء عندنا الميل، خلاص. طيب قالوا لا بد أن يقطع 16 فرسخا، يعني كم؟ قالوا 4 برد، خلاص. اقرأ في الشرح، قال ويشترط هي القصر شروط. ثالث سطر في الشرح، ركز عبد الله. ويشترط للقصر شروط، وريه يعني. ويشترط للقصر شروط منها أن هذا أول شرط اللي ذكروا في المتن الآن سيفصله الشارح، سنتكلم على كلام الشارح كل قليل بعد قليل سنعلق. منها أن يكون طويلا قدره أربعة، أن يكون طويلا. طب كم الطويل؟ يعني هو اعتبار المسافة، هو هذا الشرط عندهم، بأن يكون السفر طويلا. معنى لو كان السفر قصيرا فلا قصر حينئذ. طيب كم الطويل؟ اقرأ. قدره أربعة برد. أربعة برد، اقرأ. هي 16 فرسخ. الأربعة برد 16 فرسخا، يعني البريد الواحد كم فرسخ؟ أربعة فراسخ. البريد واحد أربعة فراسخ. طيب ها؟ كل فرسخ 3 أميال. كل فرسخ 3 أميال، يعني إذا كان كل فرسخ 3 أميال والبريد 4 فراسخ، إذن البريد كم ميل؟ ها؟ لحظة كم؟ البريد كم ميل؟ الفرسخ 3 أميال والبريد 4 فراسخ، 12. أنت قلت كم؟ 11. 12؟ ها صح 12 صح، أنت قلت 11، أنا سمعت 11. طيب 12، طيب الأربعة برد كم؟ 48. إذا 48 ميلا، قالوا عندنا المسافة المعتبرة 48 ميل. طب الميل كم بالمتر الآن عشان نعرف كم بالمتر ثم نعرف الكيلو كم؟ ها لا لحظة، عشان أعطيكم شيء يفيدكم في هذا الباب. لما جاء تحديد مقدار الميل القديم، ما نتكلم عن الميل الحديث، الميل الحديث منضبط عندنا، الميل الحديث بالمقاسات المعتبرة الآن المعاصرة لا منضبط، نتكلم عن الميل القديم اللي كانوا يقيسون به. اختلفت التحويلات بين العلماء، اختلافهم هو الذي جعلهم يختلفون في تحديد مسافة القصر بالكيلومتر. فمنهم من قال الميل يساوي 1600 متر، منهم من قال الميل يساوي 1845، منهم من قال 1750، منهم من قال. طب كيف اختلفوا؟ قالوا الميل القديم يساوي كم قدم؟ شو ذكر لك؟ قال القاضي الميل 12,000 قدم. الميل الواحد 12,000 قدم. طب لما تختلف الأقدام هتختلف المقاسات عندنا، وحينئذ إذا اختلف معنى المتر سيختلف معنى حساب الكيلو. طيب على فرض أنها 1600، عشان نوريه كيف هيختلف معنى المسافة، لو قلنا الميل الواحد يساوي 1600 متر، كم تساوي عندنا 48 ميل؟ طلعوا على الحاسبة يا كسالة. ها؟ مين فيكم محاسب؟ 1600 في 48 ميل، وهي 48 ميل ولا لا؟ الميل 1600 متر. كم؟ 76 مضبوط؟ حسبت كيلو أنت؟ طيب أشمع على ألف على الحين بالمتر، أشمع على ألف عشان تطلع بالكيلو، تطلع كم؟ 76 كيلو. على هذا المقياس خلاص، على هذا المقياس 76 كيلو هي مسافة القصر عندهم. فمن مشى 76 كيلو عندهم خلاص هذا مسافة قصر، هذا سفر طويل يبيح لك القصر. طيب على قول من يقول أنها 1800 تخبيها، طلعها 1848. ها 1848 اضربها في 48 ميل. ها ايه 88 صح، تقسمها على 88 كيلو. شفت الفرق الآن؟ فرق 10 كيلو، أكثر من 10 كيلو تقريبا. ولهذا هذا التفاوت. ففتاوى العلماء المعاصرين سواء كان منهم من علماء المجمع أو علماءنا هنا والعلماء العالم الإسلامي، اللي منهم من يقول 80 كيلو حتى هم يقولون ترى انتبهوا في فتاوى يقولون وهي 80 كيلو تقريبا، ما يقول لك بالتحديد يقول لك تقريبا، انتبهوا للفتاوى 80 كيلو تقريبا، لأنه قيل أقل وقيل أكثر، منهم بلغها 90 وأكبر ما وصل عندنا عدد 95 كيلو، أكثر ما قرأت أن 95 كيلو. هذا التفاوت سببه وين؟ عشان تعرف هو سبب الاختلاف ها في عد الميل القديم، مو الميل المعاصر، المعاصر منضبط، الميل القديم اللي قالوا 12000 قدم، قبل ما تعيد بالقدم تختلف الأقدام معنا، هيختلف معنا ها؟ يقول لك الميل 12000 قدم. اختلاف هم يجيبوا القدم يقيسوها هم بالسنتي، بده يجيبوا قدم وقيسوا يطلع زيادة سنتي 2 سنتي، تختلف معنا في الحسابات بعدين، لأن آلاف الأقدام عندنا، عشرات الآلاف الأقدام. هو عارف الآن هم قالوا 12000 قدم بالقياس القديم، طب أي قدم؟ صح ولا لا؟ سيختلف معنا بالقدم، باختلاف القدم. هذا وجه الخلاف فقط عند المعاصرين، أن مثل ما سوف نذكره إن شاء الله عندنا في الصاع، كم الصاع يساوي بالكيلو لما نأتي عند زكاة الفطر، سنذكر نفس الكلام. وما وجه الاختلاف عندهم؟ كيف ظهر الخلاف؟ هل هي مثلا 2 كيلو ونص ولا 3 كيلو ولا أقل ولا؟ سنظهر عندنا إن شاء الله لما نحول الصاع إلى كيلو، نفس الكلام. الكلام ليس في أصل الحساب، لا. طيب العموم، إذا قالوا 4 برد يعني 48 ميل اللي هي 16 فرسخ بالكيلو مترات اليوم على حسب الأقدام اللي قلنا لكم، يعني ترتفع قليلا أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا. طيب ما الدليل يا جمهور؟ هذا مذهب جمهور أهل العلم، القول باشتراط المسافة للمسافر، هذا مذهب جمهور أهل العلم. طيب ما الدليل على أنه لابد من قطع هذه المسافة؟ ما الدليل؟ قالوا آثار الصحابة، آثار الصحابة. اقرأ عبد الله، أنا بقرأ الآثار ضروري، آثار ابن عباس وابن عمر. وكان ابن عباس وابن عمر قبلها لما روي عن ابن عباس، قبلها لما روى عن ابن عباس أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد ما بين عسفان إلى مكة. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد. قالوا هذا هو الوارد عن الصحابة، خلاص. طبعا هذه الآثار عن ابن عباس وابن عمر الصحيح أنها موقوفة عليهما، قال لك في شرح خرج الدارقطني، وكذلك البيهقي أخرجها، وأخرج البيهقي في السنة الكبرى وهو صحيح عندكم رقم 4 هامش، كذلك أخرجه البخاري تعليقا ووصله البيهقي، والصحيح أنه موقوف ليس مرفوع، موقوف على ابن عباس وابن عمر. قالوا هذه آثار الصحابة أنهم ما قصروا في أقل من 4 برد ونحو ذلك. نحن نقول لهم قد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سار مسيرة 3 أميال، شوف 3 أميال أو 3 فراسخ فيصلي ركعتين، يعني يقصر الصلاة. 4 برد 48 ميل، أن مثلا تأخذ 3 أميال ويقصر الصلاة. فهذا الذي نحن نقول أولا ما ذكرتموه من آثار الصحابة هي مجرد فعل لا تدل على أن من سافر أقل من ذلك أنه يحرم عليه القصر، غاية ما عندنا الفعل، أن ابن عباس وابن عمر خرجوا 4 برد فقصروا، هذا غاية ما عندنا. الأمر الثاني أنه لو ورد عنه النهي أنهم قالوا لا تقصروا مثل حديث لا تقصروا يا أهل مكة في أقل أو نحو ذلك، فهذا معارض بفعله صلى الله عليه وسلم، فإن في صحيح مسلم من حديث أنس أن سلم كان يسير مسيرة 3 أميال فيصلي ركعتين، شوف 3 أميال يعني حتى أقل من بريد واحد، أقل من بريد، فكان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المسافة غير معتبرة. ولهذا ابن قدامة رحمه الله لما ذكر مذهب الجمهور، مذهب الحنابلة والجمهور، قال وقال وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والأئمة، قال رحمه الله في المغني قال ولا أعلم وجها في كتاب الله ولا سنة رسوله يؤيد هذا الكلام، ابن قدامة رحمه الله. ولهذا اختار الموفق رحمه الله في المغني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعات من المحققين، أنه لا مسافة في القصر، وأن القصر لا يحد بالمسافة. انتبهوا، قالوا القصر لا يحد، آسف، السفر لا يحد بالمسافة، السفر لا يحد بالمسافة. أجل ما هو بحد ماذا؟ قالوا كل ما سمي سفرا في العرف أو في اللغة فإنه يأخذ أحكام السفر. كل ما سمي سفرا في العرف أو في اللغة فإنه يأخذ أحكام السفر. لما؟ قالوا لأن السفر معناه مفارقة محل الإقامة، هذا معنى السفر. يعني مجرد كلمة سفر في اللغة لا تعني مسافة، ليس لا تتطرق لمسافة أبدا، لأن معناها في اللغة مفارقة محل الإقامة، بمجرد ما يفارق يعتبر مسافر، هذا في اللغة عندنا. فمن أين أتيت بتحديد المسافة؟ كون بعض الصحابة قصروا في 4 برد هذا مجرد فعل، كون بعضهم قال لا تقصروا هذا اجتهاد، لأن ورد عن صلى الله عليه وسلم أنه قصر في أقل من ذلك. فليس عندنا شيء من كتاب الله ولا من سنة رسوله يدل على أنه لا بد من اعتبار المسافة. ولهذا الآيات في القرآن وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلا ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فجاء القصر في القرآن في مسألة السفر مطلق، من أين تقييد المسافة؟ في السنة ما عندنا ولا حديث واحد في اعتبار المسافة، من أين لنا المسافة؟ ولهذا ذهبوا إلى أن السفر لا يحد بالمسافة، وإنما يحد بالعرف أو اللغة، فما سمي سفرا فإنه يأخذ أحكام السفر. واضح؟ وهذا القول قوي أن المعتبر إنما هو ما سمي سفرا لا بالمسافة. أنا سأدلكم على 2 أحسن من كتبوا في المسألة، أحدهما انتصر للجمهور والثاني انتصر لمذهب الشيخ الثاني، القول الثاني يعني. أما الذي انتصر لمذهب الجمهور فهو الشيخ إبراهيم الصباحي، الشيخ الذي قصر صلاة المسافر أو قصر المسافر للصلاة، بحث انتصر فيه لمذهب الجمهور. طيب، وأما الثاني اللي انتصر لمذهب لاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قدامهم فهو الشيخ ابن عثيمين، له رسالة مفردة تجدونها في مجموع فتاوى رسائل الشيخ، انتصر لهذا القول أنه لا يحد بحد. وهذان أيضا سيأتينا إن شاء الله أنهم انتصروا كلاهما، انتصر هذا للجمهور وهذا لمذهب ابن تيمية، الشيخ ابن تيمية ومن معه، في مسألة التحديد ب4 أيام وعدم التحديد لمسألة الإقامة والسفر، سيأتينا إن شاء الله عليه. نفس الكتاب تجدون فيه الكلام هذا. فالمقصود أن الأقرب والله أعلم أنه لا يحد المسافة. فما دام أن الإنسان يأخذ أبهة في السفر ويستعد له ويعتني له من فحص السيارة أو أخذ النقود أو أخذ الطعام معه أو نحوه، معروف الناس لا مسافة يفعلون. وطبعا كل زمن العرف الذي فيه هو المعتبر. يعني قديما كان الأمر الاستعداد للسفر ليس كالأمر الآن، قد يمشي الآن الإنسان يأخذ سيارة ويمشي ولا يأخذ أي استعداد، والسبب ما يجب من محطات ونحو ذلك، الأمر سهل جدا. يعني لا ننظر إلا تكون في شنط مربطة فوق ولا نحو ذلك، ملازم، لا ما هو ملازم هذا، لا نحن نقول هل هذا تعد سفر؟ يعني مثلا رجل يتكرر جدا على مكة، يطلع دائما مكة وله أهل في مكة ولا أقارب ولا عمل، يوميا يخرج أو في اليوم مرتين يطلع، تقول له هذا سفر؟ يقول لك أي سفر، هو نفسه ما يعده سفر، إذا رايح مكة جاي مكة، يعني كان رايح إلى أبحر ولا جاي من أبحر، يعني ما يعده سفر أصلا. لكن الإنسان ما يروح مكة إلا نادر، ولا عنده أحد مكة ولا عمله في شيء، لا هذا يعده سفر، حصل يتخذ كذا ويقفل الشقة ويقفل مدري إيش، يعني يتخذ حصل غير الأول. هذا العرف الآن عندنا جعل هذا في حكم مسافر، هذا ليس على حكم مسافر، إيه هذا هو. لأن بعض حتى العلماء المعاصرين ممن يعتبر المسافة من على مذهب الجمهور يرون الآن أن المسافة قربت بين مكة وجدة، ما عاد 80 كيلو، أقل من ذلك، لأن المعتبر عندنا من آخر بنيان البلد مع أول بنيان البلد المقصود إليه من هنا، مش من القلب للقلب، يعني من قلب البلد إلى قلب البلد، لا، ليش هذا المعادل؟ طيب ها نرجع الآن للكلام. طيب إيش قال المؤلف؟ قال وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين. قاصدين، قال لك 16 هذه هي مسيرة يومين قاصدين، يعني إذا مشى الإنسان سيقطع الأربعة برد في يومين، سيقطع الأربعة برد في يومين. طيب طبعا هذا على الحساب القديم، لكن قال لك قاصدين، ماذا يقصد المؤلف بقاصدين؟ أيوة، هو المقصود المشي القاصد، ها هنا المقصود به المشي المعتاد، لا المشي الخبب السريع ولا الركض ولا البطيء، إنما مشي قاصد، مشي قاصد، هذا المقصود المشي القاصد. قال لك وهي مسيرة يومين قاصدين، يعني أن تكون أن يكون السير قصدا له السريع وله البطيء بالمتوسط بالمعتاد اللي اعتاده الناس. طيب ها، وكان مباحا، هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني قال وكان مباحا، عندك تحت سنعود إليه. لو قال المؤلف وكان لغير معصية لكانت عبارته أحسن. المؤلف إيش قال؟ قال وكان مباحا، يعني أن يكون السفر مباحا. لو قال المؤلف وكان لغير معصية، يعني بدل ما يقول وكان مباحا يقول وكان لغير معصية، لكان أحسن. لما؟ حتى يشمل السفر الواجب والسفر المستحب والسفر المباح. على لما يقول وكان مباحا شمل المباح فقط، كان مباح يعني أن يكون السفر مباحا. أين السفر الواجب؟ مثل السفر للحج، حج الفريضة، أو الجهاد الواجب، جهاد العين، هذا الآن سفر واجب الآن عندنا. والسفر المستحب مثل السفر طلب العلم غير الواجب، العلم النافلة، أو الحجة الثانية يعني غير الواجبة، أو نحو ذلك. وعندنا المباح، المباح المعروف، المباح النزهة، التجارة، المباح خلاص. فقوله لو قال وكان لغير معصية كان أحسن حتى يشمل الجميع. طيب قال لك الشرط الثاني عندنا، اقرأ تحتها الشرط الثاني. أن يكون سفره مباحا، مباحا، وهذا مذهب الجمهور، هذا الشرط عند الجمهور مذهب مالك والشافعي وأحمد، يشترطون يكون السفر مباحا. طيب لماذا اشترطوا أن يكون السفر مباحا؟ ها اقرأ يا عبد الله. فإن سافر في معصية كالآبق وقاطع الطريق والتجارة في الخمر، في الخمر، ومثلوا أيضا بالمرأة تسافر من غير محرم، قالوا سفر معصية، أو المرأة الناشج تذهب، قالوا سفر معصية، هذا السفر كله سفر معصية، إيش الحكم؟ لم يقصر ولا يحل له القصر. لماذا لا يحل لمن سافر سفر معصية لا يحل له القصر؟ قالوا عندنا قاعدة، ما هي؟ قالوا هيا اقرأ عشان نقرأ كلامهم. لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي. أي قالوا القصر في السفر رخصة، والرخصة شرعت للتخفيف، وهذا عاص لا يناسبه التخفيف، إنما يناسبه التشديد عليه حتى يرعوي ويرجع. أما أن يسافر ويعصي الله ثم نرخص له نسهل عليه، قال لا يناسبه. فالرخص عندهم قاعدة، الرخص لا تناط بالمعاصي، كذا القاعدة عندهم، الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني لا تعلق بها، لأن الرخصة شرعت تخفيفا والعاصي لا يستاهل هذا التخفيف والتيسير، وإنما الذي يستحقه هو التشديد عليه، واضح لنا. طيب والقول الثاني لأهل العلم هو رواية عن أحمد وهو مذهب حنيفة، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعات من أهل العلم ومن ابن قدامة أيضا في المغني، أنه لا يشترط في ذلك أن يكون سفرا مباحا، بل أي سفر سمي سفرا فإنه عندهم يجوز أن يترخص برخص السفر. قالوا لعموم الأدلة، فإن الأدلة جاءت لم تفرق بين سفر وسفر، فكل من كان مسافرا جاز له يترخص، وهذا هو الصحيح، هذا الصحيح، ما أطلقه الشارع يجب أن يبقى مطلقا، إذ لو أراد الشارع تقييده بقيد لذكره، وما كان ربك نسيا، الله عز وجل ما غفل عن قيد ولا عن شرط، ما يعني لم يكن الله عز وجل يريد عبادة بقيد ثم يذكر عبادة ولا يذكر قيدها، ما كان ربك نسيا. فحيث أطلق الشارع يجب أن نبقى على الإطلاق، وحيث قيد نقيد. فالنصوص التي أباحت القصر في السفر لم تفرق بين سفر وسفر، فكل سفر يجوز أن يترخص فيه المكلف، وحينئذ يترخص من جهة كونه مسافر ويعتم من كونه فاعل للمعصية. لكن فرقوا، انتبهوا لأمر مهم، وهو فرق بين العاصي في سفره والعاصي بسفره. ذكرنا لكم المستوى الأول ولا لا؟ عندنا عبارتان، عبارة تقول العاصي بسفره، والثالث تقول العاصي في سفره. ما الفرق؟ سعد. والعاصي في سفره طيب أيهم اللي سافر لأجل المعصية؟ ما كلهم عاصين من صلى الله عليه وسلم، العاصي والعاصي كلهم عصاة. شوف ها، شوف ها، عاصي وعاصي. طيب فعل معاصي، أحسنت، صح، هذا فرق. العاصي بسفره أنشأ السفر لأجل المعصية، أنشأ السفر لأجل المعصية، يسافر يريد يشرب الخمر، يسافر يريد صلاة في بانكوك، أبغى شيء من هذا، أنشأ السفر لمعصية، هذا عاصي بسفره. الثاني لا، أنشأ السفر لأمر مباح أو أي أمر، لكن وقع منه عصيان في السفر، وقع منه عصيان في السفر. هذا الثاني بالإجماع أنه يترخص، هو اللي هذا يترخص الثاني بالإجماع، لأنه الإنسان قد يقع منه معاصي في السفر، ما في مشكلة. كلامهم الجمهور كلامهم عمن؟ عن الأول، العاصي بسفره، هذا الذي أصلا أنشأ السفر لأجل المعصية، هذا الذي لا يرخص، لأنه منذ أن رحل من محل إقامته وهو ناوي للمعصية، هذا الذي لا يمكن من الرخصة. أما هذا لا، غرضه مباح، وقعت منه معاصي في الطريق. واضح؟ لما تجيكم بالاختبار ايش الفرق بين العبارتين تفهموا، ولما تقرون في الكتب اعرفوا، ولما يجي واحد يكتب في الجواب يعرف الفرق بين العبارتين، يقول انه هذا عاصي في سفره. لا حبيبي، العاصي في سفره كله يترخص. واضح؟ طيب، اذا مرادهم ها هنا بالعاصي ان يكون ان فان سافر في معصيه، يعني ان يكون المراد سافر انشا السفر لاجل المعصيه. طب هذا الشرط الثاني عندهم، وقلنا انه غير صحيح غير معتبر، والاول كذلك غير معتبر. طيب اقرا الشرط الثالث. وكان مباحا فله قصر لا لا خاصه. ايوه اقرا الشرط الثالث. الا ان يأتمر الشرط الثالث في الشرح، في الشرح اقرا الشرح، فك ايه الشرط الثالث. الشرط الثالث ان القصر في الرباعيه خاصه الى ركعتين، فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب اجماعا. هذا الشرط بالاجماع، هذا اول، هذا شرط محل اجماع، ان القصر انما هو في الصلوات الرباعيه، أما الثلاثية والثنائية فلا قصر فيها، يعني لا يقصر في الفجر ولا في المغرب، هذا محل إجماع عندنا. طيب ها الشرط الرابع. الشرط الرابع شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته بالإجماع، وهذا الشرط أيضا بالإجماع، حكاه ابن المنذر وغيره، أنه إنما يترخص بالسفر ليس من نوى السفر وهو ما زال في محل إقامته، هذا لا يجوز له أن يترخص، إنما يترخص من فارق عامر البنيان. فإذا فارق عامر البنيان، ولو كان يرى بنيان المدينة لكن فارق العمران منها، يعني مثلا يخرج من جدة ها، قد يرى آخر مشروع عنده ولا آخر، قد يرى لكن فارق العامر البنيان، مسك الطريق في المدينة أو في مكة ونحو ذلك، خلاص إذا فارق عامر البنيان يبدأ يترخص، إذا فارق عامر البنيان يبدأ يترخص. خلاص واضح؟ لا أنا ما أضرب بمثال الآن، بعدين يصير الآن ينبني يصير بعدين الدرس ينسمع بعد 10 سنين 15 سنة يقول الشيخ قال ما يصلح ما يصلح. لكن فارق لكن مثلا وهذا مهم في الفتوى انتبهوا. يعني مثلا لماذا يقال لمن سافر من مطار جدة لا يجوز له أن يترخص حتى تطير الطيارة، أما من جاء إلى مطار الرياض فيجوز له أن يترخص، مع أن هذا في المطار وهذا في المطار، إيش الفرق؟ الرياض المطار بعيد عن عامل البلد 20 كيلو، بعيد ما ترى حتى عامل البلد. أما جدة فمتصل بالبنيان، إلى الآن هذا يعتبر من عامل البلد، ما فارق البنيان، لهذا هذاك يترخص. يعني لو واحد خرج إلى مطار الرياض جاز له هناك يقصر الصلاة ويفطر خلاص ينتظر الرحلة ما في مشكلة، لكنه خرج عن عامل البنيان. أما لأن انتظار الرفقة لا يعد جلوسا، انتظار الرفقة لا يعد أنه أقام ما يقيم، لأن هذا أنه خرج وقالوا والله تأخرت كمان ساعتين ثلاثة ولا تأخرت ما يضره هذا إن شاء الله، لو كان قصر الصلاة ولا جمع ما يضره إن شاء الله، هذا من انتظار الرفقة. أما مطار جدة فلا، الأمر يختلف عندنا، واضح؟ طيب ها، إذا لابد يخرج خارج العمران، خارج العمران وحينئذ يترخص، خلاص؟ طيب محمد السؤال لك، ها؟ إيه، أنت محمد؟ ممدوح، خرج، ترك عامر البنيان، ذهب وفطر، كان صائم في رمضان وأفطر وقصر الصلاة وجمع، لما مضى كان يسافر مثلا يسافر إلى القنفذة ولا نجران، لما مشى 20 كيلو على طريق الجنوب إلا واتصلوا به ولدك دخل المستشفى أبوك مريض أبوك مدري قام رجع، إيش رأيك؟ خليه يرجع ولا لا يرجع؟ يعني إيش رأيك؟ لأن هم ما طلع إلا 20 كيلو قام رجع قد فطر وجمع وقصر وفعل كل شيء، إيش رأيك؟ هو قصر انتهينا، يخسر إيه؟ هو قصر، يعني هل فعله هذا جائز وقصره ينفعه، ولا لابد يعيد الصلاة مرة أخرى؟ ها وفطره الآن ينفعه لحظة ولا إيش الأمر؟ جائز اللي فعله جائز، يعني ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، ولا إعادة، والقضاء فطر يقضي. صح صح، هذا الجواب، هذا الجواب، لا يؤثم ولا يقال على شيء ولا يلزم إعادة، لأنه إنما ترخص في محل الرخصة، ما دام أنه ترخص في محل الرخصة فهذا مشروع له نصا فلا يثرب عليه، فهو أتى ما هو مشروع له، ما خالف الشرع عندنا الآن. لكن لو رجع وقد فطر هل يمسك باقي اليوم أو لا؟ هل ستأتينا إن شاء الله في الصيام، والصحيح أنه لا يلزم الإمساك، لا يلزم الإمساك، سيأتينا إن شاء الله في الصيام. أن من أفطر يوم في أول النهار بعذر ثم ذهب العذر لا يلزمه بقاء إمساك باقي اليوم، على خلاف مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة يلزمون الإمساك، سيأتينا إن شاء الله في أبواب الصيام. نعم ها. طيب أيوة، وكان مباحا فله قصر رباعية خاصة، قال وكان مباحا، ذكرنا 4 شروط، قال فله، له قلنا لكم تدل عند الفقهاء على الإباحة، على الجواز والإباحة، له إذا قال لك له أن يفعل كذا يعني معناه يجوز أن يفعل، ولا إيش رأيك؟ ولا يدل على الوجوب، ها فقط الجواز، على الجواز، لو كان يريد الوجوب لكان إيش قال؟ فعليه أن يقصر الرباعية، واضح؟ طيب، أما أن مسألة قصر الصلاة للمسافر أنها جائزة فهذا قول جمهور أهل العلم، أن المسافر يجوز له القصر وهو بالخيار، إن شاء قصر وإن شاء أتم، لأن القصر شرع تخفيفا له، فإن أراد أن يأخذ بالرخصة فليفعل، وإن أراد أن يتم فليفعل، الأمر له. والقول الثاني هو مذهب الحنفية والظاهرية أن القصر واجب، القصر واجب عندهم، فلو أتم فصلاته باطلة، لحديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحضر. قالوا فقالوا أنها أنا سيقول فرضت الصلاة ركعتين فهي فريضة الركعتين، لا، فقالوا فرضه في السفر أن يقصر لا أن يتم، فلو أتم سار مخالفا فيبطلون الصلاة. والصحيح مذهب الجمهور أنها رخصة، والرخص الموكولة إلى اختيار المكلف، لأن شرع تخفيفا له هو، إن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة، كالفطر إن شاء أفطر وإن شاء أفطر أخذ بالعزيمة، الأمر له هو، مع أنه سيأتينا إن شاء الله أحوال الفطر للمسافر والمريض الحدالي. لكن لا نقول إن القصر في السفر مجرد جائز فقط، بل هو سنة مؤقتة لدوام فعله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن الإنسان كان يقصر وكان يحث على ذلك، فنقول لا يقتصر فقط على مجرد الجواز، بل نقول هو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. فالأفضل للمسافر أن يقصر الصلاة، ولو كان يقول أنا مرتاح وأنا ما عندي شيء، نقول الأفضل أن تقصر الصلاة، والله أعلم. طيب إلا الآن سوف يستثني لك أربع صور يجب وجوبا أن يتم الصلاة المسافر. إذن الأصل عندنا أن المسافر يقصر الصلاة الرباعية بشروط المذكورة عند المؤلف اللي قالها، إلا في أربع صور يجب عليه أن يتم. واضح؟ أربع صور، فنأخذ صورة. الأول إلا أن يأتم بمقيم، الأول أن يأتم بمقيم، يعني يأتي المسافر ويصلي مأموما والإمام مقيم، الإمام يجب أن يتم لأنه مقيم، وهو يجوز له القصر لأنه مسافر، لكن لما صلى معه مأموما قال يجب عليه أن يتم، يجب. وهذا القول حكاه الغزالي اتفاقا عند أهل العلم، ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني الغزالي قال هو قول عامة أهل العلم، ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن الشافعي أنه قال بالإجماع، الشافعي يحكي الإجماع على هذا القول، أن من المسافر إذا صلى خلف المقيم أنه يجب أن يتم. والسبب أن هذا هو الثابت عن الصحابة، ومن أشهر حديث ابن عباس قيل له يصلي المسافر خلف المقيم فيتم، قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو قال هذه السنة، فهو يجعلها في حكم مرفوع، قال هذه السنة، هذه السنة، واضح ولا لا؟ ولا يعرف له مخالف ابن عباس. لكن الحقيقة نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره أقوال أخرى في المسألة، أربعة أقوال نقلوها، لكن عن أفراد من الأئمة، تجد قول لسعيد المسيب وقول لفلان، أفراد وإلا جماهير أهل العلم، ولهذا حكى الشافعي الإجماع عليه، وقول الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة من السلف والخلف أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أنه يجب عليه الإتمام. طيب هذا لو صلى المسافر خلف من يعلم أنه مقيم، طب لو صلى خلف من لا يدري هو مقيم ولا مسافر، ما يدري، فالأصل الإقامة، الأصل الإقامة عندنا، واضح؟ إلا أن يعلم بأمارة، أن يعلم بأمارة مثل مسجد في الطريق كما سيد الطرقات في طريق السفر، ها؟ لا، هذه أمارة أن الذي يصلي فيها مسافرين، أو يرى معه حقيبة السفر أو لبس سفر أو شيء يعني من ذلك، يعني عندنا أمارة تدل على المسافر فيصلي مسافر، واضح؟ من متن؟ لا، هو يجب عليه أن يتم ولو دخل معه بتكبيرة الإحرام فقط، مجرد نقول الله أكبر خلاص إعلان أتم بمقيم ولا ما أتم؟ لو بتكبيرة الإحرام يتم صلاة مقيم. نعم اقرأ. أو لا ينوي القصر، الثانية، الصورة الثانية ألا ينوي القصر، يعني صلى المسافر وما نوى القصر، ثم بعد ما دخل في الصلاة قال والله الأفضل خلني أقصر، فطرأت له نية القصر أثناء الصلاة، قال لك المؤلف لا يجوز أن يقصر. لما؟ قالوا كان يحتاج إلى أن ينوي قبل الصلاة القصر. قالوا القصر عبادة يستقبل النية. شوف ايش قال في الشرح، نقرأ كلام الشارح. أو لا ينوي القصر، أو لا ينوي القصر مع نية الإحرام، فإنه يلزمه الإتمام، لأن الإتمام هو الأصل، فإطلاق النية ينصرف إليه. الإتمام قال هو الأصل، فإذا كبر بلا نية فالأصل عندنا أنه يتم، لا يخالف النية حينئذ. واضح؟ هذا مشهور مذهب الحنابلة. والقول الثاني الرواية عن أحمد أنه لا يشترط نية القصر، لا تشترط نية القصر، فإذا صلى المسافر بلا نية قصر ثم طرأت عليه نية القصر فإنه له أن يقصر، بل لو لم يقصر لم ننوي إلا آخر الصلاة القصر، له ذلك، له ذلك. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم من السلف على هذا. بل قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا القول هو المعروف عن أحمد، وأن القول باشتراط نية القصر لا يعرف عن أحمد، إنما هو منقول عن الخرقي وأتباع الخرقي، من تبع الخرقي. أما أحمد فلا يعرف عنه القول باشتراط نية القصر. وهذا هو الصحيح، وهو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالناس ويقصر ولا يخبر من خلفه أنه سوف يقصر، وحينئذ نقطع عنا من خلفه صلوا خلفه وهم لا يدرون هل نعسان سوف يقصر أو يتم، ولا يؤثر في حديث واحد أنه أمر باستحضار نية القصر أو بوجوب نية القصر. وهذا هو الصحيح، فلا دليل يوجب عندنا نية القصر، لا دليل، بل هي رخصة إذا شاء يأخذ بها المسافر فليقصر، وإذا شاء يترك فليترك. نعم. أو ينسى صلاة حضر فيذكرها في السفر، هذا الثالث بالإجماع، هذه الصورة محل إجماع. إذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، إنسان سافر ونسي صلاة الظهر 4 ركعات ثم سافر مشي الساعة 2 تحرك، بعد نص ساعة تذكر أو بعد ساعة تذكر أنه ما صلى الظهر، واضح؟ واضح ولا لا؟ المثال غلط. تخلونا من هذا، لحظة، نسي الظهر مشي تسافر الساعة 2 الظهر، الساعة 2:30 بعد نص ساعة أو 3، نحن عندنا إلى الآن ما دخل العصر في جدة، عندنا الساعة 3 تذكر أنه ما صلى الظهر، تذكر أنه ما صلى الظهر، يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر. لا أنت تقرأ بس تمجي، أنت تتبع. ها ما يقصر ليش؟ فذكره في السفر. طيب ها ما نقول لك تذكرها بعد ساعة وسافر رجال وينك وصل باب ثاني. ها ما يقصر 4 ويسر 4 حب في الحضر فيجب أن يتم. لكلام المؤلف جميل. ها بالإجماع لا في قول ثاني. ها في قول ثاني. ها محمد ها فتوى يعني يقصر ولا ما يقصر؟ هذا المثال اللي عندنا الآن يصليها تام. أي كلام المؤلف. ها في قول ثاني. ها عبد الله أنت المخالف. ها يقصر لأن أنت مخالف كلهم شاكين لك قاعد تقرأ وتتكلم. ها يقصر لأن بعد ما سافر تذكر الصلاة ما خرج في الظهر يعني. ما خرج في الظهر. في الظهر ما خرج. نعم. هو كنت قطع مسافة القصر فلو. لما يقصر. نعم. يعني ما ينطبق عليه مثال المؤلف. لا. صح. المراد بنسيها يعني نسي الصلاة حتى خرج وقتها، أما لو تذكر في الوقت، الوقت معه متسع الآن وهو قد سافر فله أن يصلي يقصر. الآن وقت معه ولا لا؟ يعني إنما يلزم الإتمام في حالة واحدة، من يعرف؟ لا ها أيمن؟ لا لا، لو خرج الوقت خلاص اتفقنا. حالة واحدة، من يعرف؟ من يعرف له خمس درجات؟ حتى الطالبات اللي تعرف لها خمس درجات. لا لا لا لا لا تجاوب اعتباطا، اللي يعرف اللي يعرف يجيب له خمس درجات، حالة واحدة فقط ما في غيرها. برضو بقول لك ما حيجاوب كذا، غلط، برضو غلط. المسافر نحن قلنا الآن سافر في الوقت، خرج، فلما ها ما يبغى خمس درجات. طيب نسمع، يمكن عنده جواب. ها عليكم السلام. خصم خمس درجات الآن. مسافر سافر في مثالنا، دخل عليه وقت الظهر فسافر بعد دخول الوقت، قلنا يجوز له القصر ما دام في الوقت، وجاء في الوقت إلا في حالة واحدة. ما نقول إذا خرج الوقت، خرج الوقت، إذا خرج الوقت هو مثال المؤلف اللي ذكر هذا بالإجماع. لكن عندنا حالة ثانية أيضا هي محل اتفاق، يجب أن يتم، يجب أن يتم، ما في غيرها، صورة واحدة. ها تفاعلتم الآن، ها سعد. لا لا لا لا لا لا لا، خلونا في مثالنا. ها لحظة، أنت كم جبت في الفقه؟ في المستوى الماضي. ها وأنت كم جبت في الفقه؟ المستوى الماضي كم؟ وأنت؟ خلنا نشوف يعني الفقراء إلى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا لا لا لا، هذا وصل. لا خطأ. ها هو نفس الجواب؟ لا. طلع غلط ها؟ طيب شاركوا. لا لا لا لا لا غلط، سافر يا شيخ. شو تقول دخل بنيان ووصل الإقامة لك؟ فتفكروا فيها. ها؟ هي خمس درجات قائمة لا قائمة. هذا مثال الحين، أنا ما قاعد أقول، فكر في مثال. يعني الحين هتختلف صلاة ثانية؟ ما هتختلف، الجواب لن يختلف الجواب، هو جواب واحد. فكروا فيها. خلاص يا مهدي؟ فكر في الجواب. لعل يأتي في أحلامك بشيء من الجواب، ها؟ تحصلها. ها يلا. طيب إذن قال لك أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر، حينئذ يتم إجماعا على السورة الثالثة. فلو أنه نسي صلاة الظهر وتذكرها بعد العصر، تذكرها متى؟ ها حينئذ يلزم يتم الصلاة، يقضي الآن، قضى الآن، سيقضي الظهر أربعا تاما مع أنه في السفر. لما؟ عندهم قاعدة فقهاء يقولون القضاء يحكي الأداء. إيش القضاء يحكي الأداء؟ يعني لما يأتي يقضي الصلاة فلا بد أن يكون قضاؤه يشابه أداءه. كيف لو أداها كم سيصلي؟ قائدا يقضيها أربع، ما دام سيؤديها أربع سيقضيها أربع. واضح؟ القضاء، هذه القاعدة، القضاء يحكي الأداء. واضح؟ سينفعنا القاعدة بعد قليل في المثال الرابع. طيب إذن هذا محل إجماع. أما لو أنه دخل الوقت لكن سافر وما زال الوقت معه فلم يقصر، لا يلزم أن يتم، لأن إلى الآن الوقت كله وقت صلاة، وحالة الآن مسافر لا يقصر. نعم. أو صلاة سفر في هذا الرابع، الآن الصورة الرابعة مما عند المؤلف يجب أن يتم. أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر. قال صلاة سفر، صلاة سفر نسيها، نسي الصلاة عليه الظهر، نسي الظهر، خرج وقت الظهر، جاء العصر، وصل البلد اللي يريد الإقامة بها أو رجع إلى بلده، أنا نسي صلاة الظهر، واضح؟ إيش عليه؟ لا هو سيصلي، لكن هل عليه الإتمام ولا ما عليه الإتمام؟ إيش يقول المؤلف؟ قال نعم. طيب يا طبعا هذا مذهب الحنابل ومذهب الجمهور مذهب مالك وأبي حنيفة أيضا أنه إذا تذكر صلاة سفر في الحضر يصلي في الحضر. طيب لماذا؟ قالوا عندنا إذا اجتمع حضر وإباحة يقدم الحضر على الإباحة. الآن عندنا اجتمع حضر وإباحة، يعني عندنا سبب يبيح له القصر وسبب يبيح له يوجب عليه الإتمام، يعني يمنع عليه القصر، حضر وإباحة. القاعدة عندنا إذا اجتمع حضر وإباحة يغلب الحضر على الإباحة، فيأتينا إن شاء الله في القواعد الفقهية. خلاص، فقالوا يغلب الحضر على الإباحة، نأمره بالإتمام، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني قالوا لا، قالوا لا، إنما يلزمه أن يصلي الصلاة التي وجبت في ذمته، وهي قد وجبت عليه مسافرا، والمسافر يجوز له القصر، فإنما وجبت في ذمته الركعتين لا الأربع. والقاعدة عندنا اللي ذكرناها قبل قليل أن القضاء يحكي، هذا قولنا العلم، لكن مذهب الجمهور أحوط، مذهب الجمهور أحوط. نعم، ها، وللمسافر لا لا، قال أو صلاة السفر فيذكرها في الحضر، ها إيش قال الجواب؟ فعليه الإتمام في الصور الأربع، هذه كلها عليه الإتمام فيها. نعم، واضح الكلام. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. ها، قال وللمسافر أن يتم، على شرح لقوله فله قصر رباعية، يعني وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. نعم، بالإجماع أنه أفضل، طبعا إلا عند الحنفية والظاهرية اللي يوجبون وجوب القصر. نعم، وهذا صحيح، الصحيح أنه القصر أفضل، هو سنة مؤكدة. نعم، اقرأ يلا. ومن نوى الإقامة أكثر الآن مسألة الإقامة بالبلد، يعني إنسان راح ونزل البلد، كم يجوز له أن يقصر؟ كم يوم؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. إيش قال المؤلف؟ شوف التحليل المؤلف، سنعطيكم تقسيم الآن في الموضوع هذا. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. أتم لو نزل بلدا فنوى الإقامة أكثر من 21 صلاة، يعني كم يوم؟ أربع أيام وصلاة، أربعة أيام وصلاة، معناه أنه شويش أكثر من أربعة أيام. خلاص، عندهم هذا مذهب الجمهور، طبعا سنتين التقسيم عندهم، لا تحسب يوم السفر يوم القدوم، ما هو محسوب، ولا يوم المغادرة، لأن هذا يسمى يوم سفر ما هو يوم إقامة، هذا يوم سفر لا يوم إقامة. واضح؟ إذا كم تحسب أربعة أيام غير يوم القدوم وغير يوم السفر، كم عندنا الأيام؟ ستة. نحن نبغى أربعة أيام بين يوم السفر بين يوم القدوم ويوم المغادرة، أربعة بينهم صافية. ليش قال لك 21 صلاة؟ لأن أربعة كاملة وتزيد صلاة. إذا كان سيقيم في البلد أكثر من أربعة أيام عندهم يجب أن يتم، لا تحسب يوم القدوم ولا يوم المغادرة، لأنها أيام مسافر لا ليست أيام إقامة، أيام سفر ليست أيام إقامة. طيب، سنعود إلى كلام المؤلف، نعطيكم تقسيم في مسألة الإقامة لأنه مهمة جدا، بعض الناس يقولون أقيم وكذا، سوف نعطيكم تقسيم حتى تعرفون تضبطون باب الإقامة هذا. إذا دخل المسافر بلدا فلا يخلو من حالتين، اكتب اكتب اكتب، فأنت هذا التقسيم ما تجده. إذا دخل المسافر بلدا فلا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن ينوي الإقامة الدائمة في البلد، فهذا حكمه كالمقيم بالإجماع، بالإجماع. الحالة الثانية ألا ينوي الإقامة الدائمة، فلا يخلو من حالتين، الأولى أن ينوي إقامة معينة، أيام معلومة معدودة معينة كذا، فهذا لا يخلو من حالتين، إما أن ينوي أكثر من أربعة أيام، فهذا حكمه كالمقيم عند جمهور العلم، سيأتينا أننا التقسيم عند الجمهور، فهذا حكمه كالمقيم. وإما اللي هي الحالة الثانية أن ينوي أربعة أيام فأقل، فهذا حكمه كالمسافر، إذا نوى أقل من أربعة أيام فهو كالمسافر بالاتفاق، بالاتفاق. طيب الحالة الثانية ألا ينوي إقامة معينة. ما ينوي إقامة معينة؟ يقول لك والله ما أدري كم هجلس، ما أدري، ما عندي أيام، ما أدري كم، أنا عندي شغلة وهمشي. فهذا كالمسافر أبدا باتفاق أهل العلم، أبدا يعني مهما طالت المدة ولو ظل شهور، هذا حكمه كالمسافر باتفاق أهل العلم. عرفتم التقسيم الآن؟ طبعا التقسيم لا إله إلا الله، قلنا المسافر لا يخلو من حالتين، صح ولا لا؟ معي ولا لا؟ الأولى إيش الأولى؟ الإقامة الدائمة، خلاص؟ الإقامة الدائمة هذا قلنا فكمقيم، خلاص بالإجماع، بالإجماع. طيب الحالة الثانية حطوني بسرعة، لا، وإما لا، لا إقامة فلا يخلو، إيش هاتوا الإيه؟ إقامة معينة، إيش قلنا؟ فلا يخلو، صح؟ فلا يخلو. أعطيني أكثر من 4 أيام، هذا كمقيم، فكمقيم، 4 أيام فأقل المسافر بالاتفاق، فكمسافر بالاتفاق. طيب الحالة الثانية ألا ينوي إقامة معينة، الحالة الثانية بقى ما غير معينة، صح؟ نعم. أيوة إيش قلنا؟ هذا كالمسافر أبدا، فكمسافر بالاتفاق، أبدا بالاتفاق، خلاص. هذا التقسيم عند جمهور أهل العلم، عشان بس أنا كتبت لكم حسبين لكم، عند جمهور أهل العلم. شيخ الإسلام تيمية، أوريكم وين كلام شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية ما عنده هذا التقسيم، عنده هذا فقط، عنده هذا. شيخ الإسلام تيمية يقول لا لا لا لا، ما في التقسيم، عندنا يا إقامة دائمة يا ما في إقامة دائمة وبس. هذا كله ملغي عند شيخ الإسلام تيمية التقسيم، واضح؟ ولهذا شيخ الإسلام تيمية يقول، يقول ما في اسمه يا يقيم يا ما يقيم بس. أما التحديد ب4 أيام وهذا يذكر، يقول هذا لا دليل عليه، واضح؟ وافق ابن القيم وابن عثيمين، يعني علماء كثير يعني مع هذا القول، واضح وين الكلام؟ يقولون يا إقامة دائمة يا ما في إقامة بس، ما يدخل في هذا الخلاف، هذا عندهم غير معتبر. لما؟ لأن التحديد ب4 أيام يقولون لا دليل عليه، ما عندنا دليل على تحديد 4 أيام أو 21 صلاة أو نحو، ما عندنا، إن هي إلا آثار عن السلف منقولة لا أقل ولا أكثر، واضح وين اختيارهم؟ يقول لك يا هذا يا هذا. طيب المؤلف قال لك هذا ليه؟ قال لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى كذا، عندكم من الحديث النبي منا صلى، حديث أنس وغيري ونحو ذلك. طبعا ممن انتصر لمذهب الجمهور بقوة هو الشيخ إبراهيم الصبيحي في كتابه هذا انتصر، انتصر وأطال في المسألة هذه، في مسألة الإقامة الدائمة ونحوها. لكن التقسيم اللي أعطيتكم إياه يضبط لكم المسألة، وهو مذهب الجمهور وعليه الفتوى. وكان سماحة شيخنا رحمه الله شيخ عبد العزيز بن باز يفتي به على مذهب الجمهور ويقول هو أحوط، وإن كان قلبه يميل لاختيار شيخ الإسلام تيمية. وقول شيخ الإسلام تيمية في المسألة قوي جدا، يعني ما ليس بقول قوي، لكن بهذا التقسيم حتى الناس يسلموا من الشوشرة. كثير ناس ما هم دارين يقعدوا يسألونا، طب أنا لا، نحن نقول اللي يسافر إنما حدا به السفر، اللي جروا للسفر عمل معين أو علاج معين أو شيء، لو أن الله يسره له سوف يعود مباشرة، إنما حبسه هذا العذر. فهذا هو اللي يقيم، هذا هو الذي يقصر أبدا، اللي ذكرنا تحت آخر شيء. ولهذا كما ذكر ابن عمر لما ذهبوا إلى الجهاد وحبسهم الثلج، فظلوا يقصرون الصلاة 6 أشهر محبوسين، الثلج حبسهم في الجبال الجيش كامل، ظلوا 6 أشهر يقصرون الصلاة. هذا لا إشكال فيه، لما؟ لأن محبوسين على الرجعة، فإذا حبسك عمل أنت ذاهب لتقضيه وترجع، تذهب تحضر مؤتمر، تذهب تحضر شيء، تقدم شيء، عملية جراحية، حاجة معينة، شيء من ذلك، هذا حبست عمل الآن، نعم. لكن أنت تذهب لأجل إقامة طويلة من دراسة، من أو حتى يروح يتمشوا، اللي يذهب يتمشى ما له أي غرض إلا الإقامة قطعا، يقول لك بروح أقعد 4، حتى الناس في عرفهم يقول لك أبا أجلس أسبوع، أبا أجلس شهر، أبا أجلس كذا، يعني رايح ذهب يريد الإقامة، نقول ما دام أنه أكثر من 4 أيام فحكمك حكم المقيم. طيب السؤال الذي دائما يسأل الناس عنه وهو متى يترخص أو متى يكون حكمه حكم المقيم؟ لو جاء إنسان قال أنا والله هجلس، أنا رايح أتمشى، والله ما عندي لا عمل ولا شيء، بس والله رايح أتمشى، أبغى البراد، أبغى أقعد شهر في سوريا، ولا أنت إيش المنطقة الحلوة عندكم اللي الناس يروحوا لها عشان يتمشون؟ شرم الشيخ حلوة. طيب شرم الشيخ بس أمشيكم ما فيها بلاوي لا على العموم الغردقة، طبعا العموم قال لك بروح اتمشى، ما عنده بروح اتمشى ويعني بروح النيل وانيلها هناك ابغى شهر. طيب قال انا الجمهور يقولون اذا جلس اكثر من 4 ايام فهو مقيم، انا هترخص ال4 ايام ثم ساتم، صح كذا؟ لا غلط، ما دام انه سوف يقيم اكثر من 4 ايام فحكمه حكم المقيم منذ ان تطأ قدمه الارض، حكم المقيم أول ما يصل البلد التي يريد الإقامة بها هذه المدة، حكم المقيم من أول يوم، من أول ساعة يطأ فيها البلد خلاص هو حكم المقيم، واضح؟ ما يجي يقول والله أنا معي 4 أيام أترخص بها ثم أتم، لا، بل أنت حكمك حكم المقيم من أول ما تصل البلد. دائما الناس يقعون في غلط في هذا. طيب خلنا نخلص، باقي معنا الله أعلم عبد الله. وأنه الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا، إن لم يجمع يعني على ذلك على الإقامة قصر أبدا اللي قلناه الأخيرة، هذا بالاتفاق. نعم ها أقرأ باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف، وهذه صلاة في حالة معينة خاصة، صلاة خاصة، صلاة الخوف، صلاة الاستسقاء، صلوات خاصة إنما تشرع في حال الخوف فقط. فما يذكر في هذا الباب لا يجوز فعله في حال الأمن، حال ذهاب الخوف أبدا. نعم قال باب صلاة الخوف. طب اقرأ. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، لحظة، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه صفات كثيرة في صلاة الخوف، يعني عدة صور، حتى أن بعضهم جمعها وجدها أكثر من 12 سورة، وبعضهم وصلها أكثر من 20 سورة ونحو ذلك. المقصود أنها صور كثيرة ورد عنه. فيجوز لمن به الخوف أن يصلي صلاة الخوف على أي صورة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يصلي بهذه الصفة وبهذه الصفة وبهذه الصفة. سيأتينا بعد قليل تقسيم أنواع الخوف، سيأتينا بعد قليل، واضح؟ طيب لهذا قال لك المؤلف وتجوز صلاة الخوف على أي صورة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عدد من الصور، ذكر ابن القيم في ذات المعاد بعض هذه الصور ذكرها. طيب لكن أشهر صورة عندنا هي الصورة التي ذكرها الله في القرآن، ولهذا قال والمختار منها، هي المذكورة في القرآن. إيه هي؟ اقرأ. والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين. نعم، يقسم الجيش طائفتين، طائفة تصلي معه كما قال فتصلي طائفة منهم معك، وطائفة تحرس. ها؟ طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة ركعة. فإذا طبعا هم الآن في سفر، في جهاد، في سفر يشرع لهم القصر، الآن سيقصرون الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم الإمام سيصلي بهم ركعتين، خلاص سيصلي بهم ركعتين لأنه سيقصر الصلاة عندهم الآن، صلاة الظهر والعصر نحو ذلك، سيقصر الصلاة. طيب طائفة تصلي معهم فيصلي بها ركعة واحدة، إذا انتهى من الركعة وقام الطائفة كلها تنوي المفارقة ويتمون الصلاة لأنفسهم، يتمون ركعة، يقرون الفاتحة وما تيسر ويسلمون ركعة، والإمام واقف كما هو، فيسلمون الطائف كله تسلم وتذهب وتأخذ المواقع في الحراسة وتأتي الطائفة الأخرى وتدخل في الصلاة مع الإمام. الإمام في الركعة كم؟ وهي بالنسبة لهم الأولى، فينتظرهم يجتمعون ويصلون، يدخلون معهم يصلون فيصلي بهم، فيصلي بهم الركعة، فهو يجلس أمام التشهد يجلس، وهذه الطائفة تقوم، الطائفة الثانية تقوم تأتي بركعة ثانية وهو ينتظرها، يتشاهد ويصلي عليه وسلم ويدعو الله عز وجل، ينتظرها حتى تتم هي الركعة وتجلس ثم يسلم جميعا، فيصلي فتصلي الجيش كله يصلي بإمام. هذه صورة، هذه الوردة في القرآن في سورة النساء. والصورة الثانية يصلي طائفتين، عليه وسلم صلى ركعتين بالطائفة ثم سلم وذهبت، وجاءت طائفة ثانية صلى بها ركعتين، وهو مما استدلنا به على جواز اهتمام ها المفترض المتنفل. نسيتوها، قلنا إحدى صلوات الخوف، إحدى صور صلوات الخوف. نعم طيب، لكن هذه أشارة، اقرأ يلا. فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها. نعم، نوت المفارقة، تنوي المفارقة بقلبها وتتم نفسها، تتم الركعة وتسلم وتمشي. آه. وذهبت تحرص وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية. فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى. نعم، لابد من ركعتين، لابد من ركعتين. آه. وينتظرها حتى تتشهد، تتشهد ثم يسلم بها. أي. فهو قد افتتح الصلاة بالطائفة الأولى لكنه ختمها بالطائفة الثانية، وحينئذ تكون أطول الصلاة، وهذا لغز صلاة أي الصلوات، صلاة الإمام في أطول من صلاة المأموم، العادة المأموم مع الإمام معه من أول إلى آخرها، لكن أي الصلاة صلاة الإمام أطول من صلاة المأموم، أو صلاة المأموم على النصف من صلاة الإمام. نعم، يشوف يقيدون عشان يبقوا سؤال في الاختبار. ها، وإن اشتد الخوف بدينا الآن. قال وإن اشتد الخوف، إذا عرفنا من كلامي أن عندنا الخوف أنواع، ليس الخوف واحد، لأن من الخوف ما يمكنك من الصلاة وفي هنا خوف لا يمكنك من الصلاة. إذا اكتب هذا التقسيم، لا يخلو الخوف من حالتين، نوع، الحالة الأولى نوع يمكن معه أداء الصلاة، هذا الأول خوف لكن يمكن أداء الصلاة معه، يعني إنسان يعكس الصلاة، فهذا لا يخلو من حالتين، إما أن يمكنه أداء، أن يمكنهم أن يؤدوا صلاة جماعة كما ذكرنا قبل قليل، فحينئذ تجب عليهم أن يصلوا جماعة، لأن الله أمر بها في القرآن، قال وإذا قمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فهذا أمر من رب العالمين، أمر بالجماعة مع أنه فيه خوف. طيب، والحالة الثانية أن لا يمكنهم أداء الصلاة جماعة، ما يستطيعون، يعقلون الصلاة لكن ما يستطيعون أداء الجماعة، لأن العدو تربص بهم، لأنه في اشتباك، لأنه في شيء يمنعهم، فحينئذ يصلون فرادى وركبانا كيفما كانوا إلى قبلة أو إلى غير قبلة ما دام أن الخوف يمنعهم. فلو كان العدو على خلاف جهة القبلة ولا بد أن يراقبوه تماما، فيجوز أن يصلوا على غير قبلة. الآن عندنا شيء يمنعنا من استقبال القبلة، واضح ولا لا؟ هذا النوع الثاني. طيب، الحالة الثانية نوع لا يمكن معه أداء الصلاة، لا يمكن معه أداء الصلاة لتمكنه من قلب الخائف، فهذا لو صلى لا يعقل شيئا من صلاته أبدا، فهذا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى أن يطمئن قلبه فيصلي. وهذا اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، وقد ذكر البخاري في صحيحه في عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخروا صلاة الفجر يوم فتح تستر، معركة مشهورة فتح تستر، أخروا الفجر حتى طلعت الشمس، لكن الله نصرهم بالنصر المبين، وهذا وقد كان معهم جماعة من الصحابة، وبلغ الأمر عمر والصحابة فلم ينكروا ذلك، لأن الجيش الآن في معمعة الفتح، وين الصلاة؟ القلب العقل داهل والقلب طائر، ما في اشتباك ملحمة. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ثم صلى العصر بعد المغرب. لما؟ القلب غافل عن الصلاة تماما، لا يتذكرها. فنحسن لما جاءت الأحزاب هذا وقت اشتياح، وقت قمة الخوف. فقال شغلونا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الصلاة، مو تذكرها وترك شغل تماما، ذكر عنها صلى الله عليه وسلم. فهذا الوضع يجوز معه تأخير الصلاة، وهذا اختيار جماعة من العلماء، من الإمام البخاري رحمه الله وجماعة، وكان سماحة شيخنا رحمه الله يختار هذا القول أيضا، الشيخ بن باز يختار هذا القول، أن لهم أن يؤخروا الصلاة ما دام لا يعقل شيئا من صلاته، ولا والخوف متمكن من قلبه، ما يدري إيش يصلي، يؤخر الصلاة. نعم. طيب عيد، وإن اشتد الخوف، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها خلاص. لكن هذا متى يعقل الصلاة؟ نقول صلي ما دام تعقل الصلاة، لكن لا صرت لا قبلة ولا شيء، اشتري أمي إيمان. رجالا يعني ماشين بالأرجل، وركبان راكبين، صلي يعني حتى الطيار الآن لو ذهب إلى موقع أو في غزو ولا وجت وقت الغزو صلي بطيارته أي ما ذهب، نعم، ولا على السفينة ولا أي ما كان، هذا رخصة من رب العالمين. نعم. قال سرعة يا يؤمنون يومئون بالركوع والسجود إيماءً إن استطاعوا، ها، وكذلك كل خائف على نفسه، عليه كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، على حسب حاله. نعم صحيح. نحن ليش قلنا صلاة الخوف؟ ها، ضربنا لكم بالطبيب يدخل العملية، تذكرون ولا لا؟ المسألة في المستوى الأول تذكرها، ها، قلنا لكم يصلي صلاة الخوف، يصلي إيش صلاة الخوف؟ يعني يصلي حسب حاله، هذه صلاة الخوف حسب حاله اللي يستطيع يؤديه. نعم. ها، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله، في حال هربه أو في حال خوفه. إيش يحتاج؟ مثلا خائف من الغرق، إيش يفعل؟ سباحة ولا لا؟ ها، يفعل هذا. إن كان خائف من سيل يهرب، من سبع لصوص قطع طرق وراه يهرب يشرب أو نحو ذلك. ها، يصلي وهو يجري، يعني وهو يصلي مدام، لكن ما يلزم لا قبلة ولا يقف ولا شيء، ما يلزم يصلي. نعم. ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. فإن كان لا يعقل شيء من الصلاة اللي قلنا لكم جاد له أن يؤخر الصلاة، واضح؟ والله أعلم. ها، باب صلاة الجمعة لكن أظن سيؤذن ولا لا؟ طب احنا عندي سؤال، ما نبغى نبدأ يعني. طب ألا أيمن أول واحدة؟ أيمن عطينا انت لا شقه ثم تريد حيا، اجمعهم حتى يطلع ولد يعني. ها، لحظة ايش السؤال هذا؟ مو هذا مر معنا الان. انت قلت القصر افضل. لا طبعا، احنا اذا كان عندنا قلنا مذهب الحنفيه والظاهريه قالوا بوجوب الاتمام، مو افضليه، بوجوب يعني اعلى من افضليه، بوجوب الاتمام للمسافر. اسف وجوب القصر. نعم احسنت، وجوب القصر، اسف صح، وجوب القصر. ها، انت تريد يقول الاتمام افضل. ما ادري لكن نقل عن بعض المتأخرين، أما السلف ما أدري. نعم، في روايات وجوه في المذاهب عند مذاهب متأخرة عندهم هذا القول، قالوا لأنه الأصل يستحبونه، لكن هذا لا دليل عليه، اللي هو الإتمام. ما الإتمام والثاني إيش هو سؤالك؟ ما يجمعون ها أي صحيح. لهم آراء ولهم مذاهب يحتملون على بعض ما نقل عن الصحابة، خاصة ابن مسعود رضي الله عنه، لهم أقوال في ذلك. لا، طبعا مذهب الحنفية ليس خاصا بآراء أبي حنيفة، هو مشكل يعني أو تشكل من مجموع أقوال أبي حنيفة مع أقوال صاحبي محمد بن الحسن الشيباني والقاضي يعقوب ها أبو يوسف القاضي يعقوب خلاص. فقالوا هو مشكل من هذا وهذا، هذا مجموع مذهب الحنفية. طبعا أضافوا فيما بعد أقوال غيره، أقوال غيرهما أضيفت معها، لكن هذا لا ليس بالضرورة يكون هذا الذي يذكر في المذهب. مثل عند الحنابلة الآن تجد أقوال ليست بالضرورة هي قول أحمد، ونبهنا على هذا مرارا، ليست بالضرورة تكون أقوال هو صاحب المذهب أبدا، بل سأل مذاهب فيما بعد تشكلت من قول الإمام وأصحابه، سأل هذا المذهب. لكن لهذا لما يكون نص عن أحمد أو رواية عنه يقولون وعنه، فإن كان وهذا سموه الروايات يعني رويت عنه، أما غيره سموه وجوه، هذا عند الحنابلة سموه وجوه، يعني من الأصحاب من خرج وجها يعني يجوز عندهم كذا. أي نعم أي نعم، حتى يشددون فيه. هاي عبد العزيز لا شخص يسأل السؤال هذا، تنوي الإقامة الدائمة ولا لا؟ خلاص أقصر بس هذا السؤال واضح؟ خلاص هذا على تقسيم الجمهور، قلنا هذا أحوط. شخص ما عنده إقامة دائمة ولا لا؟ ما في غيرها. أيوة ولا لا؟ جاوب وخلاص تحصل الجواب. نعم، وهذا كان يفتي به الشيخ العثيمين للطلاب، وكان يفتي به كان يختار هذا القول، وهو دافع عن هذا القول جد كثير، وألف رسالة مختصرة في هذا الباب. هي طبعا من أحسن من كتب من المعاصرين في الانتصار لقول شيخ حسن ثيمي الشيخ العثيمين. نعم أي سفر. أنت الآن لو رحت أنت تقول سأقيم في سوريا شهر مثلا، لكنك لن تقيم في بلد. طبعا إحنا لما نقول إذا سافر إلى بلد، مصطلح البلد ليس هو مصطلحنا اليوم، نحن البلد نسميها الدولة كلها نسميها بلد صح؟ لا، قديم البلد هي لو قرية تسمى بلد. فأنت إذا كنت تريد إقامة رايح إلى دمشق بعينها كمدينة تقيم شهر، نعم حكمك حكم المقيم حينئذ خلاص. لكن لو قلت والله لا أنا رايح البلد سوريا أقعد شهر، لكن هتنقل هروح مرة هنا ثلاثة أيام هنا ماني عارف كم، مرة يومين هنا مرة كذا، أنا بنفسي ما أدري، هذا مسافر خلاص، هذا حكم مسافر واضح. ذي يروح الجنوب عندنا هنا مثلا يقول والله بقعد أبها وخميس مشيات ومحايل مدلمين يقول والله ما أدري، والطايف وبروح باحة يومين هنا وثلاثة أيام هنا ما أدري كم، لكن حتى بالتساهيل هذا مسافر. إذا حدد البلد، إذا حدد البلد المقصود بها محل إقامة يعني مدينة معينة، أنا سأقيم هنا كذا أيوة كذا خلاص. طيب والله أعلم، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.